미두개 리믹스. ديناصور ما شوفش نملة بطول أم بقارة كاملة الحرب معاك تبقى شاملة ما تسلكوش أسلحنا عظمة سكة ليا فرز تاني مهما وقعت لسه ثابت عيرنا زيل على الوش جابي بسكوت عشان لساني خالي إيه كان علينا مافيا يعني تهدي ووطي اللمبة حفلة عليك وهننزل سرطان الهلا بيتعمل العمر أفضل ممكن ماما عليك تتحصر ممكن أوي وشك يتعور سهلة اتغدى أنا بيكم وافطر وفر كل كلامك يا أصفر أنا مظبوط صحابي مظبوطة ناكل السوة ناخد الصورة ميدو مجنوع عارف الفولة قادر أكسب فوق إيزي بسهولة أنا شماريخ حاضرة وموجودة أي معاملة بينا محدودة لو جاي على سكة رعشوطة عايز لقطة منك هشوفها مش بتأثر بحد بالعكس بيقلدونا أصلا مش فاضي للعك مشغول بكل لبس سوري فعلا بستسيل كلامي مش محتاج أحل صوتي لسه مش شايفك يا نمر عشان أنا أرفع الدسوري ما تخافش احنا الاشرار ما فيش ابطال احنا الابطال بخزع عيون كل اللي صار ملوك السوق ملوك الكار هاخد بيانو ان هي سالكة جامد عالي كلها عارفة روح عشان عندك مذاكرة معايا ستوب لحد عندك انت مين اصلا مش فاكرك مش عايز اعرف مين سيادتك جيت لو عنده جد وسادتك فين باب وحوش وعادي تاكلك انت واي حد جنبك ولا وسع للمكان اسحيالا واسمع الكلام انسى سوا يجمعنا كتير اكمد انا زي ما الكتاب ميدو بيانو بيطيرو سيبو لحتى ما بيلو هجيلو من كوكب واشيلو عيبو مش عارف اني سيدو كله يجن جوه بيتو يدخل بيتو